صلى الله عليك. يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش هذه الآيات الكريمة المتتالية عرضت الى مشهد من مشاهد القيامة اما يسبق القيامة او في قلب القيامة. فاول ما بدأت قالت القارعة ما القارعة. القارعة هي عبارة عن النازلة الشديدة لا سمح الله ان تنزل بالامة نازلة شديدة يعني فرد حدث غير عادي تماما شديد ينزل بالأمة. ولذلك القرآن الكريم يقول ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة. قارعة يعني النازلة الكبرى يعني المصيبة العظمى. طيب هنا القرآن الكريم لما يقول القارعة ما القارعة جو لترسم الآية الكريمة جو تأويل جو رعب. أما متى هذه القارعة أو هذه النازلة ما هي ومتى؟ المفسرين يقولون المقصود بيوم الصيحة. الصيحة اللي تسبق الحشر والنشور فيها المقصودة بالقارعة لأنه كأنه هناك دعاء يسبق الحشر والنشور إلى الناس بعدما ينفخ الصور ويهيئ الناس لحضور القيامة. الآية الكريمة تقول ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. فالمفسرين يقولون أن المراد به الصيحة التي تسبق الدعوة إلى حضور القيامة وقسم منهم لا يقولون هي القيامة نفسها. هم أنفسهم يقولون المقصود بها القيامة. فكأن الآية الكريمة تقول للنبي صلى الله عليه وآله أن القيامة الآن نحن نحدثك عنها حديث إجمالي يعني ما نحدثك عنها حديث يستوعبه الإدراك لأن مشاهد القيامة مو مشاهد سهلة أو قد لا يستوعبها إدراك الإنسان يعني بدرجة من الرعب ومن العظمة ومن العلم بحيث لا يحيط بها الوصف. الوصف لا يحيط بها. والشاق بيقول قائل علي من يعني هذا المعنى اللي الآية الكريمة تأكد علي من أجل ماذا؟ من أجل هذا الإنسان الضعيف. هذا الإنسان الآن بالدنيا ميكروب صغير ما ينشاف إلا بالميكروسكوب يمرغ الكرامة تخلي لا يتحرك ولا يقوم ولا يقوم ما؟ فهذا ليش هالهول وهالرعب من أجل ماذا؟ يعني الواقع الإنسانية لا تنسى أكو في تاريخ أناس ملأوا العالم بالشر، أكو جبابرة، أكو فراعنة، أكو معتدين، أكو ناس يشربون الدماء شربة، هذول يعني مو من العدالة أن يمر عليهم مشهد بسيط يعذبون به وتنتهي المشكلة. هذول معذبين أمة بكاملها مالين البيوت دموع وحزن ولوعة ودماء، يعني هذا خلاص يموت موتة واحدة وهي لا لا لا، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. لا شك ان الجزاء لازم يكون بمستوى الجريمة حتى يتحقق العدل، لان العدل وضع الشيء بموضعه. في مثل هؤلاء ما تستكثر ان تكون مشاهد القيامة مرعبة. نبه فالآية تقول وما أدراك ما القارعة. الآية تقول هذه القارعة ما أدراك ما هي. يذهب العلماء المحدثون إلى أن القارعة المقصودة هي عبارة عن اصطدام الأجرام. إذا أراد الله عز وجل أن ينهي هذه الحياة على سطح الكرة الأرضية أو لعله في أماكن أخرى، يعني ما ندري، مو جائز الآن بعض الكواكب أكو بها حياة، ما ندري يعني إحنا الآن إلى الآن نفوج بالمقدار اللي نقدر نوصل ليه، وخصوصا نظرية تمدد الكون نظرية ضخمة، أن الكون متمدد يعني مو واقف عند حد معين لا، وأن المجرات متمددة، وأن المجموعة الشمسية فالذرة تائهة مع العالم. ها طيب لعل هناك كواكب أكو بها حياة، ما ندري، بس المهم أن هذه الأجرام تصطدم إذا أراد الله إنهاء العالم. يعبرون عن الفلاسفة يقولون ينتهي الممكن ويبقى الواجب. شنو يعني ينتهي الممكن؟ يعني الكائنات اللي كان يمكن أن تصير ويمكن أن ما تصير، يعني مثل أنا وأنت احنا ممكن نكون وممكن ما نكون، يعني وجودنا مو واجب مو ضروري. ينولد مثلا ويموت، يمكن ان يجي الى الدنيا يمكن ما يجي الى الدنيا، الكوكب الارض يمكن ان يصير ويمكن ما يصير، يعني مو وجوده مو ثابت، لو كان ثابت لكان وجوده ازلي. وكذلك العالم مو ثابت، الان القوانين كلها العلمية تنص على ان العالم متغير، مستمر بالتغير، لأنه يأتينا إن شاء الله خلال البحث. إذا أراد الله عز وجل القضاء على العالم بأن ينتهي الممكن ويبقى الواجب مثل ما يقولون، فاصطدموا الأجرام، وهاي اصطدام الأجرام يطر عدة يطر صوت مرعب يعبر عن القرآن الكريم بالقارعة. وش وقت هذا؟ تقولون إذا انتهى أمر الشمس، هسه يقدرون العلماء على تعبير بعض الفلكيين، يقول اذا استلمت الشمس وثيقة اعدامها، وثيقة اعدامها تستلمها اشجاد الواقع التقديرات تبدأ الى ان توصل الى 70 بليون سنة، تنتهي الشمس تبرد تنقطع ما بيها بعد تفاعل، ذاك الوقت الكون يعود الى الانجماد خلاص يتحول كما سيأتينا ان شاء الله الى درجة من البرودة لا يمكن ان يكون معها حياة. في بذاك الوقت هذه كلها يعبر عنها القرآن الكريم بانها القارعة، في ذاك الوقت ينتهي كل شيء هذا العالم. كأن الآية تريد تعد الأذهان إلى أن الناس مقبلون على عالم قد يفوق إدراكهم، يعني لا يستاهلون بموضوع القيامة أبدا. هي جاية وجاية بشكل يرعب. القارعة، ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ ثم بدأت تنقل صور من مشاهد القيامة. قالت: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث أو كالفراش المبثوث. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث شلون يعني؟ شنو المقصود؟ يعني انت ملاحظ هذا الفراش اللي يسموه العلماء الهمج الطائر، نوع من البعوض ونوع من الفراش، هذا اللي يفتر حول الضياء اللي نسميه الفراش. شيء يحيرون العلماء، هذا ليش مثلا هذا الحيوان اذا شاف الضوء يظل يفتح حوله الى ان يوضع بالحرارة ويختلف؟ ليش؟ بعض العلماء يعلل يقول هذا يختل نظرة، يصير عنده اختلال في الآلة الباصرة وبعد ما يقدر يميز، يظل يلف، يظل يلف حول الضوء الى ان يصطدم بالحرارة ويموت. واكو نظرية لا اخرى، اكو نظرية تقول لا، هذا يعشق الضوء لان الضوء جميل بالحس الباصر. نبه لي النار طبعا بالحس الباصر جميلة، ولذلك هذا هو الامر اللي ادى الى عبادتها. ليش النار عبدت؟ يعني تأمل، النار تعتبر من المعبودات من دنيا الطاقة، ولذلك ابليس يفتخر، ابليس يفتخر بانه مخلوق من نار، خلقتني من نار وخلقته من طين. انا لما اكون مخلوق من نار يعني مخلوق من عنصر اشرف من عنصر ادم. اذا كان مخلوق من عنصر اشرف من عنصر ادم، شو تطلب من عندي انا اسجد له؟ ها؟ يعني ما يصير الفاضل يسجد للمفضول، ينحني للمفضول؟ ها؟ هي صحيح نظريا ما يصير الفاضل ينحني للمفضول، ها؟ لكن تطبيقيا لا، تاريخ الدنيا تلقى زبالة والناس منحنية إلى، نعم؟ موجود على تاريخ الدنيا عبر التاريخ، يا فاضل يا مفضول ما فرق. إذا ترجع للتاريخ الواقع التطبيقي تلقى مثلا ذوي العلم والمعرفة والإدراك والحسب والمكانة والمناقب قد يقودهم الحجاج، قد يقودهم الحجاج، أو قد يقودهم واحد من الولاة، يصل الأمر إلى درجة يوطئ أكتاف الأشراف. انت تتصور بالكوفة ايام المختار كان يجي هذا المولى، الكوفة متروسة جيش والجيش اغلبها موالي جايين من امم اخرى، هذول شو يسوون؟ يجون الى هذول الشعب الرؤساء من الحسد، اغتنموها هاي الفرصة، يقول لك اعطى لي كتفك واركب عليك افكار والا اروح اقول انت من قتلة الحسين. نعم، وكان هذا يضطر مسكين حملة على الكافر والطيفر. فتأمل، قد يسلط الله على بعض الأمم من يذلها، وقد لا والله بعض الأمم بسوء اختيارها، ها؟ بسوء اختيارها يسلط عليه، هو الأغلب بسوء اختيارها يسلط عليها من يذلها ومن يشبعها ذلا. ومع الأسف أن هذا بقدر ما يستحمل إياهم من القهر ومن البطش والظلم، قد يعبرون عنه حازم، لكن مثل علي بن أبي طالب لا. علي بن أبي طالب اللي يقول له سالمن ما سلمت أمور المسلمين ولم يكن على أحد حيث إلا علي، هذا يشلون من الديمقراطية، اعتبروا ضعف هذولا. شنو معنى أخلاق؟ شنو ديمقراطية؟ ضعيف هذا، ها؟ لازم يسحق الرؤوس، ها؟ بعض الشعوب تحمل هالعقلية موجودة، ولما تكون تحمل هالعقلية وتسمي الأخلاق ضعف قطعا راح تختار المفضول ليكون هو القائد للافضل. وهذا اللي حدث عبر التاريخ في اكثر من مولد. عبر التاريخ في اكثر من مولد تلقى الفاضل هو الذي يتعرض الى الاضطهاد، وهو الذي يتعرض الى التبعية ان يكون هو تابع، بينما المتبوع له مو مو مو الفاضل، المتبوع غير الفاضل. هي صحيحة قلائيا مثل ما ذكرنا، والقاعدة وحتى القاعدة الشرعية تقتضي تقديم الافضل على المفضول، لكن هذا نظريا. من باب التطبيق لا، حتى من باب التطبيق الحق هو القوة. هذا الفيلسوف الالماني نيتشه يقول الحق هو القوة، وعدى القوة كل شيء هراء. اكو شيء اسمه عدل او اكو شيء اسمه قيم واخلاق، المهم القوة. معلش هذا التيار عندنا الان في تاريخ المسلمين، عندنا اذا واحد يجي الان يطلع على الحكم الشرعي ويغلب عليها بالشيء، بل الواحد يجي يجيب له مجموعة وياه وعدهم سلاح ويغلب على الحكم وينتزعه، ياخذ بالقهر والقوة وبحيث يشار اليه بان اصبح هو الامير، مو يقول هذا تجب طاعته، تجب طاعته وتجب بيعته، ولا يكون واحد ينام بالليل وما الى بيعه في عنقه لهذا. عبادة القوة، هذا التيار غريب، يعني التيار عجيب غريب. اذا اين العادل؟ اين مفاهيم العادل؟ اين الحقائق؟ خلينا نرجع، نرجع الى الآية الكريمة. طيب، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. على قتلة يعشق النور، يعشق الضوء، ولذلك دائما الناس اللي معشوقين في المجتمعات ومقدرين ويقدروهم يعبرون عنهم انهم يدورون كما يدور الفراش حول الضوء. هذا المعنى موجود. زين، هنا اكو رواية شوية يهمني ان اوضح عدها. الرواية هي من مجموعة من الروايات تمشي على نفس المضمون. شنو الرواية؟ ما مؤداها كما يرويها الامام مسلم في صحيحة. النبي صلى الله عليه وآله يقول لأصحابه: انما مثلي ومثلكم كمثل رجل اوقد نارا فجاءت الجنادب جن واخذت تسقط وهو يدودها بيده، وانا اخذ بحجابكم ادودكم عن النار وانتم تتفلتون من يدي. انا مشلون هذا يمنع الفراش والجنادب والشرع الثلاثة وضع على النار؟ كذلك انا اخذ بحجابكم وانتم تتفلتون من ايدي، صح؟ تكون الى النار. وما اريد شوية اتوسع بالموضوع، لكن احب الفت النظر. ارجو ان يقرأ صحيح البخاري او صحيح مسلم او كتب الصحاح، روايات الحور او روايات القيامة. الواحد اللي يحب الاطلاع لقراءه يشوف الروايات كلها تذهب الى ان جماعة ممن عاصر النبي صلى الله عليه وآله يسرع بانه يؤخذ بهم الى النار، فيقول يا رب هؤلاء اصحابي، يقول له انك لا تدري ما احدثوا بعدك. زين، فهاللون هذا جدير بان يدرس، كأنه عندنا هاي المسألة مسألة شائكة. يعني اولا خلينا نقدم لها مقدمات. المقدمة الاولى اننا احنا يجب علينا احترام الصحبة. اصحاب النبي صلى الله عليه وآله طريقنا الى الحكم الشرعي وطريقنا الى الاخلاق وروادنا الاوائل وسلفنا اللي حققوا لنا الفتوح والانجازات، فيتعين علينا احترامهم. هذه واحدة. اثنين، هذا الاحترام وفق مقاييس الشرع والعقل. لا خارج مقاييس الشرع والعقل. واكو بعض الناس اللي الان احنا عندنا ثلاث اقسام، اكو عندنا مثل الكاملية. الكاملية قد يكفرون الصحابة كلهم، يتنبه لي زين. وأقعدنا مثلا المذاهب الإسلامية الأربعة لا تعتبر الصحابة دي أجمعهم عدول يعني واحد إذا شاف النبي ساعة أو اجتمع به ساعة هذا صار عدل ويؤخذ قوله ولا غبار عليه حتى لو يهدم الدنيا. نعم هذا الرأي السائد عندنا. عندنا عند الإمامية لا أن يخضع إلى القانون الذي رسمته السماء. شنو هو قانون السماء؟ بسم الله الرحمن الرحيم. من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ليثبت بأنه أعماله متسمة ومنسجمة مع الصحبة موضع تقديرنا واحترامنا واعتزازنا واعتبار المصدر او اعتبار الواشق بيننا وبين مصادر عقائدنا واحكامنا. واذا لا واحد مثلا ارتكب عمل لا ينبغي نقيم لهذا العمل نقول هذا العمل صح هذا العمل خطأ. وهذه هي النظرية اللي تمشي مع قوانين الشارع ومع قوانين العدل. وهذا هو عين رأي البخاري. ليش انا اقول لك احب ان تقرأ ما كتبه البخاري في هذا الباب وما كتبته كتب الصحاح لتعرف ان فيهم من يمدح وفيهم من يذم. لكن مع حفظ القاعدة العامة وهي احترام الصحبة. التقييم مو معناه عدم الاحترام. لا. انا اقيم اقول هذا وقت الامر الى الله. يعني يقتضي علي ادب العلم وادب الخلق ان من الى صلة برسول الله صلى الله عليه وسلم ان يكون موضع تقديري. بس خلي نبعد الحد. لان المسألة ما اريد اتوسع بيها باعتبار تريد اطالة. تريد اطالة طويلة. بس هذول يتحافظون النبي يقولوا شلون الجنادب شلون الفراش. نعم هذا واحد واخترع ابو النار هو يريد يروح بالنار. انتوا انا امسك بحججكم وانتوا تتفلتون من بين يدي. يعني صريح ان النبي صلى الله عليه واله يقول ان هؤلاء وخصوصا طبقه اللي عاصرته من المنافقين. طبقه كبيره نزلت فيهم سوره كامله. طيب ارجع للايه يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. شنو معنى الفراش المبثوث؟ يعني دول من قد ما هم ذاهلين من مشاهد القيامة من قد ما هم ذاهلين كل واحد ملكه بنفسه. لما يصير ملكه بنفسه بعد لا يفكر بابنه ولا بابوه ولا باخوه ولا احد له شغل بالثاني. كل من ينادي نفسي قلنا ورد ان النبي صلى الله عليه واله شيخ امتي. نعم تحصر الامم جاتية بين يديه ونسأل الله ان لا يحرمنا من شفاعته واحنا في مثل الليله المباركه. طيب اذا تعبير القران الكريم يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. شلون الفراش متناثر يمنى ويسرى ويقوم ومذاهل كذلك لولا ذاهلون يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. صور هذا الهول اللي في اسم الآية بعد وتكون الجبال كالعهن المنكوش. شنو معنى وتكون الجبال كالعهن المنكوش؟ العهن الصوف. طبعا الصوف لما ينفش ياخذ حجمه اوسع من حجمه. هذا عين ما يقرره العلم. العلم شو يقرر؟ العلم يقرر ان الكون قبل ان يصل الى هالهيئه كان عباره عن طاقه من الطاقه. يعني شلون؟ الرموم ما كان على الشكل مضغوط ما كان مادة كان طاقة. لكن بفعل قوانين كثيرة يذكروها الصنع لها بالديناميكا الحرارية يقولون برد وتجاذبت أجزاؤه وتلاحقت إلى أن صار بها الدرجة من الجمود وإلا هو كان طاقة. ويوم من الايام يتحول الى يعود، وكما بدأنا اول خلق نعيده. حين شلون كان طاقة منفوشة ها؟ كذلك يعود، يعني يجي يوم من الايام اولا اذا اراد الله اهلاك الخلائق تبدأ الحرارة تنتهي تتلاشى تفقد الاجرام حرارتها، واذا فقدت حرارتها تنتهي الى الصفر المطلق فتنعدم الحياة. واذا انعدمت الحياة ومات الخلق عاد العالم لما بدأ، رجع شلون كالعهن المنفوش، رجع الى دنيا طاقة. هنا شيء احب انا الفت نظرك اليه، ترى احنا مرة اقعدنا قضية من قضايا الدنيا نقدر نعالجها لانها تقع تحت المجهر، يعني يمكن ان نوصفها ونعالجها لان تنشاف اللي مش بليد تنشاف تحت الميكروسكوب. ومرة لا والله اكو قضايا ما وراء الطبيعة، هاي اللي ما وراء الطبيعة يبقى الحكي عنها كله تخمين، لانه شنو وراء هذا العالم تفصيلا احنا ما ندري ابدا. عوالم الاخرة القرآن الكريم اطعان عنها صورة اجمالية، قال وتكون الجبال كالعهن المنفوش. شلون الصوف هذا المنفوش كذلك هي تفقد تماسكها وتتحول الى طاقة، وينتهي كل ممكن الى الواجب، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك في الجلال والاكرام. من بعد هالمقدمة انا اريد ابينها بالآية الكريمة خلنا نرجع للسؤال، نقول هاي المعلومات اللي القرآن الكريم جاي يتعرض الها وجاي تيجي القوانين العلمية تؤيدها والمعلومات العلمية تدعمها، طيب هذا على ماذا يدل؟ يدل على ان القرآن اجى من رجل امي ما عنده معلومات. النبي صلى الله عليه وآله امي، وين عاش النبي؟ عاش بالجزيرة العربية، والجزيرة العربية شكو بها معلومات؟ شنو المعلومات اللي بها؟ مجرى معلومات الدنيا، مو بس الجزيرة العربية، الدنيا كلها ايش كانت بها معلومات؟ كانت تعيش عصر خرافة، عصر اسطورة عصور كلها اساطير وخرافات. طيب منين هالمعلومات الضخمة اللي اجى بها القرآن الكريم اللي نظمت الحياة والقت الضوء على ما بعد الحياة؟ منين؟ منين جاء هذا؟ هذا في واقع الامر الى ذلك فانما يدل على ان هذا القرآن الكريم هو من عطاء الله عز وجل الذي اراده لاهل الارض ليكون قانونا لهم وليكون وسيلة لهدايتهم والى اخره. طيب متى اهبطه الله الى الارض؟ اهبطه الله عز وجل الى الارض على مدى 23 سنة. احنا نعرف ان القرآن الكريم نزل بصورة متقطعة، ما نزل دفعة واحدة. اول ما انزل دفعة واحدة الى سماء الدنيا، حسوا شنو الى سماء الدنيا؟ العلماء متحيرين بهالعبارة، شنو معنى ان انزل ليلة القدر وفروشها، سواء ليلة القدر هالليلة او الليالي اللي وراها، ان القرآن انزل ليلة القدر الى سماء الدنيا، يعني شنو؟ شنو معنى سماء الدنيا؟ كثير من العلماء يميل الى رأي ان الله اطلع الملائكة عليه وذولا محشورين في السماء، في سماء خاصة. هذا الرأي رأي تقريبي، ومثل ما قلت لك احنا عوالم ما وراء الطبيعة نتبع فيها ما ورد عن المعصومين، ما لازم نعطي بها رأي لان مو خاضعة للتجربة ولا للحس ولا للوجدان، خاضعة بس للعقيدة. طيب هذا نزل الى سماء الدنيا دفعة واحدة، ثم دام ينزل كل مناسبة تحدث تنزل بها آية، اي مناسبة تحدث تنزل بها آية على مدى 23 سنة. اللي ولدت القرآن الكريم لما غطاها للعقيدة وللأحكام قال اليوم اكملت لكم دينكم، اليوم اكملت لكم دينكم. لذلك العلماء اللي يجون يرفضون نظرية القياس، لان دول اللي يذهبون الى القياس يقول لك الدنيا اكو بيها حوادث متجددة، الدنيا بيها حوادث متجددة كثيرة، والمواد القانونية الاسلامية محدودة، ايات الاحكام اللي موجودة شايفة 500 آية و 300 آية على رأيين. طيب هاي الايات قليلة بينما الدنيا تجد بها اشياء. يعني مثلا انا الان تحت عيني في عصر انترنت، كمبيوتر. طيب هاي الجهاز اقدر اقتني ما اقدر اقتني؟ شنو الشرع يسمح لي ان اقتني او ما يسمح لي الشرع ان اقتني؟ لازم ارجع الى الاصول العامة الى القواعد. فهذا ما بي آية ولا بي حديث، وين يخضع؟ يخضع للقواعد العامة او يخضع للعمومات الموجودة بالقرآن، اما الاباحات او غيرها. في مثلا اشياء صارت عروض جديدة، ما صنعت اكو بنوك بالدنيا، الان اكو بنوك. انا الحق اتعامل مع بنك، الحق اسوي تأمين على الحياة، يوم الحق اسوي تأمين، صار استنشاق. هذا الاستنشاق عمل صحيح او غير صحيح ممكن؟ هل في الامور المحدثة هذول اهل القياس يقول لك احنا مضطرين ان هذا العمل نشوف له نظير الى ونقيس عليه اذا الى نظير بالشرع. بينما اللي يرفضون القياس يقولون لا، القرآن يقول اليوم اكملت لكم دينكم، القرآن دي عمومات، وهاي الاشياء كلهم دخلها تحت العمومات تحت القواعد العامة، ما نحتاج. نعم نرجع الى القياس ونستعمل القياس، لان القياس اول من قاس ابليس. ابليس قال له، يقول لله عز وجل خلقتني من نار وخلقته من طين، والنار اشرف من الطين. هاي مثل ما يقولون مقدمتين منطقيات تطرح النتيجة، يعني معناه انا اشرف من ادم. اذا صار البناء الاقيسة تصير عندنا من هالنوع. نعم واي اكو اقيسة من هذا النوع موجودة في عندنا مشاكل، يعني في الواقع في موضوع القياس وضعوا بيها مضبات، وضعوا بيها جماعة من حملة الفكر الاسلامية. بس القرآن الكريم لا، ما يخرجنا الى ان نستعمل قياس، ولا يخرجنا ان نستعمل وسائل تشريع اخرى. القرآن جوادي كامل شامل ما نحتاج اليه، الله عز وجل انزله على لسان نبيه. هو صحيح الشيخ يقول واحد شيخنا صحيح ان القرآن الكريم غطى الحياة عقائد واحكام، لكن المصيبة احنا منين ناخذ هاي العقائد والاحكام؟ يعني انا اجل الآية الكريمة اريد اخذ تفسير، لان القرآن يقول لي اسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. فانا مين اخذ تفسير هاي الآية؟ مثلا يجيني واحد يقول لي اخذها عن طريق حبر الكعب الاحمر، هذا ناخذ تفسيره لما اريد يفسر لنا السماء او يفسر لنا الارض او يفسر لنا بعض الاحكام الشرعيه. نعم انت اخذ نظريه كعب الاخبار، يا هذا الخبر انا مين اخذه؟ انا رجل بيشوف الان احنا مبتلين بهالدنيا امر، قال لي واحد واقف بالشارع يقول بالشارع هو رجل، شنو انا هذا حط هذا صحيح لو خطا؟ بعدين انا اخذ مدرك هالحكم شنو؟ يقول لي اخذ انت من الرواية، شنو الرواية؟ الرواية يقول لي كان رسول الله يقول هو رجل. نعم فهذولا يعني اخذ برواياتهم مو الشكل، اخذ باحكامهم، اخذ بها الاراء، وهذه اراء اولا تقدح في مقام النبوة في مقام الخلق في صلب الحكم تقدح. يعني يقول لك واحدة هنا بعد هالمشكلة، المسألة ان الحكم الشرعي ناخذ منين؟ هاي الآية كل واحد يفهمها بشكل. احنا ليش نصر ان يكون الامام معصوم؟ الامام انما نصر على عصمته حتى لا يوقع بالخطأ، حتى لا نوقع بالخطأ اذا اتبعته، لان اذا صار معصوم صار مشدد من النبي، شدده النبي، شدده الله عز وجل، يقيم حكم صحيح من الاولاد ما دي اشكال ابدا. واحد طبعا على الامام الباقر سلام الله عليه قال يا رسول الله انا ابي ليك اسئلك احيانا عن حكم شرعي، انت تذكر لي الحكم الشرعي، هذا الحكم الشرعي شن دايلي؟ لما تذكر لي الحكم الشرعي نعم شن دايلي هذا الحكم؟ قال الامام بلى شن دايلك؟ كل ما احدثك به عن ابي زين العابدين، عن ابيه الحسين، عن ابيه علي بن ابي طالب، عن رسول الله، عن جبرائيل، عن الله، قال هذا اسنادي انا، كل شيء عندنا هذا قرأنا، احنا ما عندنا شيء من ارائنا ولا من نظرياتنا ولا نتلاعبنا عن بالنص، النص كما هو نريد موضوع وناخذ من مصدره الصحيح. ووالي اناسا قولهم وحديثهم روى جدنا عن جبرائيل عن الباري. المهم ارجع للآية الكريمة، اذن هذا العطاء الضخم، القرآن الكريم نزل في ليلة القدر الى سماء الدنيا وغطى الاحكام واستوعب مفاهيم الحياة. زين بس يعني ليلة القدر بس هاي مزيدة نزول القرآن الكريم بها اللي تقول بالآية ان انزلناه في ليلة القدر، بس هذا لو لا الها مزايا الليلة مش على الاكثر. ترى احنا عندنا معظم رواياتنا تميل الى انها مثل الليلة ليلة 23، وعندنا روايات انه المفردات 25 و27 و29 كلها ليالي القدر. والامام قال انما اخفاها الله حتى الناس شوية يضعفون الاتصال بالله، ما حصرها بيوم واحد، جعلها بايام متعددة حتى العشر الاواخر على الصائم يتوجه الى الله عز وجل، يحيي لياليه بالعبادة، مش كما رأى الصلاة بانقطاع الى الله، اراد اخفاها حتى يجتهد الناس في اكثر من ليلة يعبد الله عز وجل في اكثر من ليلة. طيب فهذه يعني بس هل مجيئة بها هل الليلة في القدر؟ لا، المعروف انها يكتب فيها ما يجري على الانسان من الاحداث في ايام السنة باجمعها. شلون يعني؟ شكثر راح يكون رزقه؟ شكثر راح يكون استقراره؟ راح يكون مثلا صحيح يوم مريض يقدر الى يذهب الى بيت الله مثلا يحج او لا، يصير عنده خلال هالسنة ولد مولود او ما يصير عنده، كلها هاي تنكتب هالليلة. وش ينكتب تحتها؟ ينكتب تحتها لله البدء، يعني يمكن الله عز وجل بعض هذه الاحكام مقدر تغييرها من الاول، مقدر تغييرها فيظهر تغييرها. بسم الله الرحمن الرحيم، يمحو الله ما يشاء ويكبر وعنده ام الكتاب. اذا كان ما اكو بداء اذا عليه من الناس يجي ليله يشيل القرآن الكريم يخلي على راسه ينقطع الى الله، يفتح عيونه الى الله، يا ربي زود رزقي، ادفع عني البلاء، ارزقني ولد، ادفع عني الشر. اذا لم كلهم مقدرات على الانسان لا سبيل الى تغييرهم، علي من الدعاء علي من نضيع الوقت. اذا معناها قابلة للتغيير، ولو لم تكن قابلة للتغيير لما امر الله عز وجل بالدعاء. في الواقع هذه الليلة جميع ما يجري على الانسان في سائر ايام السنة يقدر في هذه الليلة ويكتب تحته لله البداء، يعني خاضع للمحو وللإثبات، بس يعني من مزايا، وهي اعظم بها من مزية. ولذلك يحسن بالانسان مثل هالليلة يتمرع الى الله عز وجل، ينقطع الى الله، استمرت صلاة حسب ما يستطيع، يقدر يصلي الى 4 ركعات 6 10 50. ترى مو المهم الكمية، المهم الكيفية. يعني من يبعد بالمحراب خلي يشعر ان بين يدي الله، ويشعر ان العبد الفقير المحتاج، وان الله الغني المعطي الذي يفعل ما يشاء، فيتذلل، يكون في صرع العبودية والتذلل وضرع الاستسلام والذلة، وينقطع الى الله. والله عز وجل يقول من بنى الي شبرا بنوت اليه ميلا، من الذي استرحمني فلم ارحم، ومن الذي استعطفني فلم اعطف عليه، ومن الذي طلب مني فلم اعطه. اللهم لا تحرمنا من عطائك في هذه الليلة الكريمة يا الله، اعطنا من كل خير احاط به علمك، وادفع عنا كل شر احاط به علمك. بعد في مثل هالليلة ايضا تضيق الارض بنزول الملائكة، ولذلك عبر عنها بليلة القدر، لان تقدر تضيق لكثرة ما ينزل فيها الملائكة الى الارض، يصافحون المؤمنين، يؤمنون على دعائهم، نعم بعد يباركون للمؤمنين. اما المنحرفين في الواقع لا يصافحونهم، يعرضون عنهم. اذا الملائكة ارواح خيرة، الملائكة ارواح طيبة، والارواح الطيبة قطعا تدعو علما لصاحب الحاجة. الملك روح طيبة خيرة، اذا شاف الانسان متضرع منقطع الى ربه يأمن على دعائه، نعم يؤيده في طلب امره، لان الملائكة تهبط هذه الليلة الى الارض تصافح كل مؤمن ومؤمنة في هذه الليلة. ولذلك سألوا للإمام سلام الله عليه، قالوا له يا ابن رسول الله، الآية تقول تنزل الملائكة والروح، الروح جبرائيل، بينما جبرائيل كان يقول للنبي على آخر نزوله إلى الأرض، هذا متناقض بين الأمرين؟ قال الإمام له متناقض، لأن آخر نزوله بالوحي، أما بالأمور الأخرى مو آخر نزول، لا ينزل، تنزل الملائكة وينزل، ينزل يبارك المؤمنين، ينزل نعم يبارك الأولياء. وعدنا رواية كثيرة أن الملائكة تهبط وتبارك منه، تبارك زوار الأنبياء وأبناء الأنبياء، يعني دول الليلة اللي محدثين بقدر رسول الله صلى الله عليه وآله، تهبط الملائكة تبارك عملهم، ان دول جايين لا يدين وين ده، تبار النبي باب الى الله، نبي انسان ما حي عزه لا، لكن باب من محامن المحال اللي هي مهبط البركات، تهبط الملائكة والبركات، هاي المحال محل الله، باب الله. وكذلك ايضا ابناء الانبياء، ولذلك عدنا زيارة الحسين هالليلة لأبا الشهداء على البعد يا أبا الشهداء. هذه الليلة الكريمة التي تتهاوى فيها الخدود على ضريحك، هذه الليلة الكريمة التي تتشاقط الأفئدة حولك كما يتشاقط الفراس على الضوء، يا أبا عبد الله، هذه الليلة المباركة الذي يلتقي فيها الإنسان بقدس التربة الطاهرة، ويرفع رأسه إلى الله طالبا منه قضاء حوائجه، ما اشوقنا الى زيارة ثياب الشهداء، ما اشوقنا الى تلك التربة التي شهدت دماء الشهادة، والتي سجلت مواقفك الكريمة. ولهذا الانسان عندما يقف على قدرك يا ابا الشهداء ما يقف على عظام بالية نخرة، ولا يقف على تاريخ مضى وانقضى، وانما يقف على صوت من وراء التراب يصيح: والله لا يعطيكم بيدي يا عطاء الذليل ولا سر فرار العبيد. يقف يبارك الدم الطاهر الذي سقط على رمال القبر، يجول حول تلك القبور، يصافح هذه الليلة الملائكة بعد، ويصافح الرغبة المتهججة المشتعلة في قلبه شوقا الى ابي الشهداء. واول من زال على هذه القبور وزارها من بعد المصرع عائلة الحسين، عندما جاءت مع جابر بن عبد الله الانصاري. هل لجابر ما اكتفى ما اكتفى بالشوق فقط، لا، في بل للاعمى يقول له: يا ابن عطيه المسني حط ايدي على القبر حتى احس ببرد تراب القبر. وضع يده على القبر لما حس ببرد تراب القبر، صاح: يا حسين يا حسين يا حسين. ثم قال حبيب لا يجيب حبيبه: وانا لك بالجواب، وقد شخب زوجك على اسواجك، وفرق بين راسك وبدنك. جابر يجور والامام زين العابدين واقف، اقبل اليه الغلام مهرول، قال: يا جابر هذا امامك زين العابدين قد اقبل في طليعه الركب ومن ورائه الشبايا. قال ورجع ايمن، قال: بلى. اخذ بيدي واقبل بيد الامام. الامام صافحه، ولما راى خلال المدة ما لقى لواحد من اعزاء يشكو اليه، فقال: يا جابر ها هنا قتلت رجالنا، يا جابر ها هنا ذبحت اطفالنا، يا جابر ها هنا شبيت نساؤنا. جابر انشغل مع الامام وعائلة الحسين، حرولنا الى القبر، احطنا بالقبر. على قبر الشبوك ضبت نفسه تشوين بهداي ما ينسمع حسها، احتضنت القبر تاخذ من تراب القبر وتشمه. جينا وعلى قبرك قعدنا، نخاناك يا عزنا وقمدنا، خويا عاد المحامل قمردنا. يا نائما والموت، اخواني نتوجه الى الله عز وجل في هذه الليلة الكريمة. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. يا ربي بوجهك الكريم وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات اقض حوائجنا يا الله. اللهم من على مرضانا بالعافية، اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا، ولا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا. آمنا وآمن المسلمين جميعا في أوطانهم، الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بل لربهم الجميع ثواب الفاتحة.